نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي. صلى وسلم عليه الله بالآل وصحبه ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علا. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا. وقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا. إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل. عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم. وسل يا رحمن وتسلم على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل. وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم وتسلم على نبيك شهير العلم سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل. يا من يقود لمرسل مرف علي عشرا قد تنير برم ولي توسل بشارات الخدر مزهديا لغير نحوي الكدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي. سلي بتسليم بلا انتهاء عني على نبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل. يا من يوسل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ سعيدا من وسن. نعم شفيع من أليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا. وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وشفقة. وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك رسول سلم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل. يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر ساداتي. ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من علا. يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا غلبا. وفي تلاوتي تويت للخيور جميعها عند ممري والديور. وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. وصل يا رحيم وتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من جعلت صلواتي النامية عني مسافة سلوك طاوية. ولي أمداحي جعلت كجهاد كل مجاهد هديت ذا اجتهاد. ولي جعلت جملة سهوري لي شواهد مع طهوري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي. سل صلاة قد تقلج البسر مع سلامك على خير البسر سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل. وقل لجبرين الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما. إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع. وقد بزارات تدوم أبدا مني إلى صحاب يا من عبدا وتج آل بدر الكرامة عني يا خيرا قل لي المرامة وتج عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله سلِّ وتسلم كل حين على حبيبك رئيس صالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وسوم واكسب قدي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصطفى عن كل ظالم وكل مدفع وجعل توالي في أمث مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أغث ما عني أبعت بثمن بلا إقالة أطبت لي ذمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وصغ لغيري جالبات اللوم وحركاتي اجعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البراء يا والقضاء والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذات عليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن دومي وعن نجي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعن نجي آل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن نجي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بلحبه وعن يجي جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وعن يجي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتزد بالأكملين وعن يجي والدي وجميع من سره بشري خيرا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة وتكشف الذي عثر من غمة واصغر عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وزد من حسد واصغر عداك بعداك واذرف قلوبهم عن ضر ذي تعارف واذرف قلوب المشركين للسوى ذر الذين أحسنوا معا سوا وصل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصل يا الله صلاة تذيب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفضي سرور على نبيك وعبدك رسول من لي خادمك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم عندك قدي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سر الخديم واجعل بي قدي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واثرب بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من على قلت بي لمن على سيدنا محمد وسلم والآل وصحب وقلبي علم يا من فؤادي ويدي قد جعل ظرفي كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدتني اليوم وبعد اليوم بما به قتلت بشرى لقومي بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منى عبادك ساداتي وسل يا رحيم بالتثيم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي ذكيت دون جولي وليقض فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لحجة من أول عام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولجعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في داري ولجعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سمي صل صلاة مع سلام الانتهاء لها على من قلت لي ما يشتهى بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحيبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتجدي عني خيرا لم يكن لغيره بلنذيا بلفظ كن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك وتجدي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك لحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على نبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسس منبها في ذاك حامل لستي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنث الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صلي وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه وتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يده لانقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي وسماوات العلا يا من له الخلق معن يا من علا صلي صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقلتني لك ما الحزان يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بتكريم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجيبه عني يا والديا يا من به أمري رممت طيا وجل حياتي له سرورا مؤبدا واذكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك فقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجن بحروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة وجن حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصفي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له الخاطر واسرع صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك مليك قد سمي صلي بتدليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وقلت لي به لسانا عربي وقل له حلاوة وقوتا يا من بلغزي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قتهد من قدما الزلوات جعلت طاوية عني المسير لرضاك حاوية به وأخجلت سيوف ورماح بما به مدحت يا ذا السماح إلي قلت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي برحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب وصل عني أبدا وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله سل وتسلم في أبد هني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلمي على نبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاري دارني يا مريحي وزغ لغير ما هويت مفسدا ولا توجه للعدا والحسد وجنها قائدي وقولي والحمل خير مسالح وزق لي الأمن وفي الذي ليتبيح هبدي ما لم ينل صالحون قبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محى توجه الحساب لي أبدا وسط ذا احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك دريت لي ربي بانترافي عن المبيع منك زخترافي وخلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير سري لك ذكوري على أسماني يا مالكا ملكتني ثماني ليس ثناك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلي وتسلم سرمدا أني على خير البراء يا أحمدا وآله وسهبه وهبليا سرا به يقبضني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عزمة كل من ثقل ولوم واضرب جوالب شقاء والملام لغير ذات يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلمي على نبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل ودقني مكاره الدارين يا كافي النارين والحارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل حياتي للنبي فائد وجل به بعد صلاة وسلام علي قد جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سمي سلي صلاة تيعت ببسري مع سلامك على المبسري سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وجل حروف يا بي خير الظروف يا خير من نادى عبدك بحروف وجل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والقلب وتيب لي سكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغرب وليصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والحفاظ يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صلي صلاة سيعت بتوسعة على نبي ورسول ذي سعة سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وسلي الدرب أني شاكر لك على ما عدو المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختاري فسرمدا عني يسلي بالسلام عليه في الآل مع سحب السلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلى مزهزها جميعهم لغيري وذلك شفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وسل يا خبير أنفع الصلاة على الذي بخدمتي أبدي علا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وجل قراطيسي بي وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكري يسر وسل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قر على سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خارق تدوم بغير مكر إنك الباقي الخديم والتقني سقط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جانب إلى غير رضاك ولتتيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حاذه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرات خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وخديم يسر ذي القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فثرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجاني جمال باقي النافع وانقادني البقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي الذي ينحو كدر يلا أسلي وتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلما على الذي بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي أهل رضاك يا مذيل الكظم وسل يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير سلمي سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واغفر لي اللهم في عقائدي والقول والحمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي فامحنتها ما سأني كالكدي واجعل تحركي ما سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا محيا العفاز واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمقدل النظر يا الله سل وتسلم سرمدا على شفيعنا البصير أحمدا وآله وسبه وعلمي قلبي بجاهه وكل سلمي وسل يدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مذيل الألم يا من جزاء والعداء أنثاني والضرهم يا واهب الإحسان سلي صلاة وتسلم بسلام على الذي أدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وسل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كسفت ظلمي كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واضرب قلوب من قلوني لسوى ما سأني يا من كفأنيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلة مني وهب للعلم والقبول واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمة هب لي تعظيم جميع الحرمات الله وكفني شقاء والندمات وجي جميع الأنبياء ورسلي أني خيرا يا منير العزري وجي سحابة خيرا حني مع الملائكة معا بالمني بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقل للغرضا قل لي يا كوني فائزا سرورا جميعهم وجفهم غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي تكليم سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واضرب بجاهه لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وسلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وسلي اللهم في الفدي رجب يا من يقود لي بأعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن سفيعا قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي ثيادة تدوم وسل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجعل بجائي سؤور والسنين لأشواهد ورطلي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري وجل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية وجل بجاء المنتقى عاداتي فوق رداء عبادك ساداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وسل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وقت عسر وجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماء الأحب وجعل كلامي راسدا ومرشدا وذكرتي نور وقلبي أرشدا وسل يا لطيف ولتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتب عبدك الخديم واترفي لغيره ما ساءه ينزرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رابي واضرب بجاء المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمم ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير الخوم وجي لأمة النبي المصفع سل عليه مغنيا عن مدفعي وتغنهم بك عن المعاسي ولتكفهم ضرر كل عاسي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منذر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجب المكارم لخلقي تزهد المحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المذا يا جمعا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرد ولا عدا ولي طيب الغرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سلي صلاة لي تطيب زمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاتم من كفري وأهله يا من حبى بالغبر ألا الذي أورثني الكتاب به وعني زهد العتاب سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا رحمة ولهما هب ربي منك رحمة وتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي من بعدهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صلي صلاة تجذب الوداد لي ورضا وشرق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي رسوخا على الذي قدمته قد ذهب لغيرنا شقا وفوزا منعد سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بجاهه العظيم قطيا أعلى رداك قد أرحت مطيا بقوت ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افتراء كسبا يا من كفاني شقا والحسدا ولم توجه لجاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل مطحب لدى أوطاني سل صلاة بسكوري تشهد مع سلام بفلاح يشهد على الذي زهزع كل من أراد ما ساني إلى سوى الزنفرات سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل ودج عني خيرا لم يكن لغيره ورد عني سببكن ودج عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وجل خرافي برضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه بي وزادني محرم سلي صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغني نافع سميع أما جعلته رئيس رسلي سيد كل ملك ومرسلي يا من حواني عن معاج وسفر وقاد لي خيور منه سفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسرا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل كما جعلت سرور صالحين ونوره يقود في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صلي صلاة لا تزال صافية جائية إلى نبي بالعافية مع سلام لا يسوبه كدر يا من به يجري بإذنه الخدر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمال كما جعلت منير سادة الأصفياء إلى اقتياء القادة وسلي سرمدا عليه بالسلام بجملة الحجم الكرام يا سلام يا قائدا لذكرك المثاني يا من بتاب ربيع الثاني سلي صلاة لا تزال راسدة كل معاد لجنان قاسدة مع سلام طارد كل حسود ترد صحابة ذوي نور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في سر والجهر عدو الأشقياء ولي به أببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من بي طابت جماد الأولى سلي صلاة لا تزال راقية نامية مذكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيج الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي بي محكما سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل هم وتوج الأزال أبدا بجاهه يا من به قد عبدا وجل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وموت وجه الأزال جسدي ولا توجه لجاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولتطيب جماد الثانية سلي صلاة لتقلد البشر بشارة للمندقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي خليف سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات وتغنني بها عن تسببي يا من حماني عن عدا وتببي وسد يدر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرمي ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له من امتدا احمدا سلي صلاة بسلام الانتهاء له على من قاد لي ما يستهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر سلي صلاة بسلام سيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة رجال وزينة النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا قائدا لما محات قولا فقلت لي منك ربيعا أولا سلي صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا قائدا لذكرى والمسانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا سلي صلاة لا تجاري سلا على نبي الله ضيغ من قلا مع سلام لا يجاري سلام وبصرا بيث الجوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجلا وقلت لي منك جماد الأولى سلي صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمحدا مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويزيب الأسرار إلى سواي وسوى عيالي ويزيب الحكام كالأقيار إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارة ذوي الشقاء على نبي ورسول علمي من لي يقول علم ما لم نعلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء سل صلاة تعلم الغيوبا على الذي قد زهد العيوبا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وعظم قلمي يا من يقود لي من اللح العجب يا قائدا لي منافع رجب سل صلاة قد سفت من اللغا على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري بي تقبلا وتأمني عن كل كد ومرد وهب لي الأعظم في كل غرد ولي سوى جسمي وجهداء ولي سوى يأتذي الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا لنفع في شعبانا سل صلاة لتقلد ولا تنفي العداء معا بسر وعدا إلى سوى ذاتي تؤيت المريد مني ومن مقتاته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجن حروفيته لي جنة أن ينحدى وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان سل صلاة لي تقود كلما لاخترت إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكتفان لي كل من بهم من العلوم يحسمان من وهم على الذي آتيته ذكر الحكيم منك ونوت بي قبل الحكيم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وآسي بشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ودغرجا من كل قلب قد غسد ما سأني ما سأني حيث رسد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في سواري سل صلاة تجذب الأمانة تطيبني الفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديمه ظهر في البر والبهر والإقدار سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلا يا قادر رشدا يا من له شكري من ذي الغدا سل صلاة لتطيب القعود في كل شهر ويقود بسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي تحديث على الذي تيبت نفسي كما وهبت لي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واثب بالذي يريد كل ما يسوءني لغير ضر معلما ولا توجه لجهاتي ظلما وثق لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة سل صلاة لتكون المنى هي تقود عرفات ومنى مع سلام كل سر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي إقدامه لي قادا من قاد غير يلوفا قادا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل خلاف يبي أفضل البصر في أبد لوردنا على بزر يا من وابتلي سهور بسرى لي أطبت أمان والعسرى لي قد من جلا وما تكمنا ولي بدل بزر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لا تزال ساتعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يتحر قلب المسلي وبه يمحر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد الهدى وقيل سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل خروف هذه أنوارا يا من لغير وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي سلي صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء ظلم مع سلام يسرف الأغيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى محبتي بلا أدغان يا منزلا ليجاد بالمغاني على الذي خدمته لتيبت مواطني وليهداك وهبت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال وجل حياتي بخير آيات وجل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لقتك يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة عمري تسون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير القدوة والآصال على الذي قد زاد الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وجل به يا مالك أعراض صفى العيوب وصفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وسل الدار بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بذكر وسكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي سل صلاة تغلج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على نبي ورسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا سل صلاة تغلد الصلاحا لي للجنان تثبت الفلاحا على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاذ بالإخراج قبل الكبر مع استدراج إلى سوى مقتير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من خما كليتي عن الشقاء وأهله وكل مبدع للشقاء سلي صلاة للمناة صحيح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زهزع عني الداء والزهزع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال وتخرج الميل إلي من قلوب أو من قلوني ودخل للحليب واجعل فيادك الكريم نيرا قل بحزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك وجب للأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأذى لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلت لي أسماء ما أن يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك ذكوري بعد حمد خالدي عن نج أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وسل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلتني إليك بالمصافع يا مغنيا عن خاتج ومدفع سلي صلاة عن يداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا لي رباح والفلاح على الذي خدمته اقترفت لغير العدا معا فانصرفت إلى سوى الضري والإفساد والمكر والغرور والحسادة سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاء المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبزر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا سلي صلاة تمنع رجوعا لغير ما يرضيك لي والجوعا لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موسد على الذي لك توجهت سنين به وقلت ذي الحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل ولي قد شكرا وحلما بدعا وأجرا في طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحل شكور شرعت بانيا بناء ذكري واجعل مكوثي لك خير سكري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين ضري جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باقي لديه النفق للعلوم سلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام العسل مع سلام ليقلد رباح في كل ما ليتجود من مباح ألا الذي سيرتني خديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وأعطني التقوى ويسر لي ما عسرته على سواي شيما وآتني تقوى ويسر ليما عسرته على سواي شيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرعت فاكفني عوائقا كما أردت وكفني بوائقا وسل بتكريم عني أبدا على الذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمال وجن سروعي تارج الأعادي لغير نحو مغزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد خلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بسروعي تسد مع سلام بمضي يسد على الذي بيني وبينه تسل بالانفسار يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتجعلني آل بجر خيرا يا من بهم ساق لغيري ضيرا ولي بهم تلازم الخيور مسافيا بهم ممري والديور وجعل كتابك يا فوق النفل فاتحة للخير كل قبل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا سل صلاة تدفع العوائق لغير النحو لي تقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إقدامي لو مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمال وجان تلاوتي وقت يا أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما خد الأجورا لي منك منتفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت لي ما اقتدته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بشكر تسد مع سلام لي بحمد يسد وبمضي بصدق ووفا يا من لغيري زهد المخوفا على الذي لك به وسلت وما ترددت ومن فسلت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني لو شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع رضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي قد واجبا ومندوبا معا وبائحا كليهما لي جمعا سل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زهزى العرم رما مع سلام مذيب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي الخط مع تلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيعا كان ذاتي أن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نسلي على سيدنا محمد ظرف علا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا سل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرس ويملأ الكرسي يا ذا الفرس ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على نبي المندقى محمد وآله وصحبه والحمد وجل بجاه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتوري وجلوق مجا بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب ولياب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وزف لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانزل علي بركات الفاتحة وجل قلامي للغيوب فاتحة وانزل علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانزل علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني من علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني لسكر بالنظيم أعزتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخير مخلقا باب السرور ووعن خلقا بقت لي سرا حلوما نافعا يا منذرا خير الهدى يا رافعا أويتني إليك يا كريم يا باقيا شكر أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يا الله يا الله سلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قدم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وقلد الوصول والسكونا وسل يا رحمن وتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام وجعل جميعها أجل بركات وسكنات يديا والحركات وسل يا رحيم وتسلم على رسول ذي المزايا سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجعل حياتي له مسرا يا باقيا كفيتني المضرا واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حيفي يا الله سلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واسب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن وتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لي دواء من النجال وسل يا رحيم وتسلم على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وليا في الختم ليس يكون لأحد يا من لو كن فيكون واكتب لي اليوم مسونا لم يرى حتى لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء رشدا مع سلام ليروض الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي على الذي جعلته مقدومي يا من به لجت بالتقديم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وبكتابة يا سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة قد زادي القلوب من لم يحبوني لغيري زاحليب مع سلام لسواي يذيب ما ساني في أبج فيذب على الذي قدد الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وإنك جلني بسراج الكرام يا باقيا أميتني بلا انترام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تسب الأقدار إلى سوى نحوي والغدار وتسب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام ليقلج البصر على الذي جعلته فعر البصر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واللي أوسل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تجود بالغيوب ولي سوى قلبي تزهدي العيوب مع سلام ليلين القلوب بلا أذن وليقلج الحليب على الذي تيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وابلغ في مسرات تدوم يا من به لو جعلتني الخديم وابلغ والدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت لي ربيع سل صلاة لتقلد سمن ولتوسل بسارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تدلي ذا سومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت سلحي وقتلي بدلها وبرداك جتلي سل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يسهب كل عدو وازا فيسهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب دار واتقائي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل حياتي للنبي مسرا يا من به كفيتني مدرا وجل بروري والدي واسلا إليهما خير برور حاصلا وجل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما أسنى عني زوالدي خيرا يكثر يا خالقا ما سرت يا مؤثر بحق وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لتقود صدقا في قدمي تذر الفيوض وادخا مع سلام ليجود بالوفاء فيها على ماح مها مخوفا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمري جرار القدري وهب لي صفاء في ليالي وجملة الأنحر محيالي واضرب جوالب سقائي والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة أبدا قديما صالحا وزغ لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك ذكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من غدين وعمدي سل صلاة كالكلي تنور وتفلح البدن يا مسور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذات يا مع الأعداء على المجمل الجميل البصري الحسن الأحسن معطي البصري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرا هما تيسيرا وعزم قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم تحصه صالحون قبلي واغرق لي الحادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع قلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل قد قائدي أما أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مها الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنصرة والتكريم سل صلاة لا تجاري صلاة إلى سوى نحوية الذات والقلى مع سلام ليسر العسير ألا الذي لك بنت المسير سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بي نفسي أما حوايا عونيني لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير الجنان وكل يعصم وتنوير للجنان وتعزم القلب من الأخيار وجل حياتي بسر الأخيار وصل عداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لست بسكري لك في الفجر رجب وفي سواه يا مديما العجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باقي كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة بالعادي تسبو لغير ما لقته فتسبو مع سلام بفلاح يعترف بلا سقاء من فيوج يعترف ألا الذي قدمتني في أبدي بكبه بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزغ به مكاري الدارين لغير ذات أمال عارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة غير خير جارب لي أبدا حليب علم حارب لي بسلام دائم ليقر كل عدو كالكلي محر ألا الذي كونك لي به زهر وكونه لي بقائد سهر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو زي نفاق أو مشرك وسوق جنزة نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يلي صلاة نورها تدوم تزد لي بأني القديم ما سلام نفوه لا ينتهي يقود لي ما أرد ما أستهي على نبي الهاشم العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل فقل لي الأعظم في أغراضي جميعها يا محيا أمراضي وليا في القتل والتلاوة فوق أجور الخر والخلاوة وجل حياتي بسرا للمنتقى في آله وسبي ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب شكر لي وانغلقا باب شكايتي لدي مغلقا بما محا من البلاء والمرض مع عزابي وبفوزي بالغرض سل صلاة لي تقلد العيان مع سهود وتقود للبيان مع سلام زائج فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مزان كل يان الخناس سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتجي عني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وقلامي يا أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد لنا رسوق واليقينا يا من سقا ولو يقينا سلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتغرد على الذي يسره لسومي أيذ البراق حبذ الحيزوم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل ودقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير خج المغيبات بالتيسير واصم فؤادي ولساني من لغا وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألمتني وفقتني للخير حسمتني من الوراء والضير أوزعني شكرا على النعماء يا مغلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لهبي وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واضرب بأقي وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاري مع كل المفاسد والمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عرفت ضر كل شر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى ودرر سنين والأيام بمخجن القيام والصيام ودر الإنس ودر الجن في كل ضائر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتلق وما ودر رب دارين فاقبل شكري وارفع للعرش وارفع ذكري بأن تصلي صلاة بالسلام أني على الحاوي جوامع الكرام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتجدي عني ما لا ينحصر من البشارات نشرة المنتظر نصرتني به على الأعداء عزمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دار أهل الغفر صلي صلاة قد تؤيس اللحين وحزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا ألا الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بي كليتي معصومة ولي في أبج تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمداد ما حيا لسلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل كتابتي منافع النبي كما به ليتسون الطنبي وابتلي أن لا يعود لي ضرر في أبد يا من يسون للدرر أغث قبل ما استريت مني بالله قالة وبعد عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحص صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قد ذري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم يقين وعندك اجعلني سرور المتقين وابتلي تحقيق في أخذي وفي تركي ولي فصلت بالوهج الوثيق وابتلي تحقيق في أخذي وفي تركي ولي فصلت بالهج الوفي لجت يا قدير بالوصول لك وبالفضل وبالتفصيل تركت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء أبلي دوام شكري للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وذر لغير جاربات تهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عجبت شكي وهو لا يعود لي أبدا عدم المعيد سلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قدر إقدامي لو مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل فحل به بيني وبين شكي يا من يلين صغر مذدك وزدني يا رب في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك وجل فؤادي زائجا في كل ما لم تدو لي ودني معلما أم وتوجه الضلال والغضب إلى جهاتي وفني كل غضب ودغنني بك مع المباح إلى الجنان وتزد رباحي أبلي في المباح لي أجورا عبادك الحر ولن أجورا ودغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوزد خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاري الدارين كفيتني الحارين والنارين سلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائما يا كرم على الذي كرمتني بخدمتي يا حافظا حسمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل غاب لي اليوم وبعد اليوم عزمة كل مناسا ولوم سيّرت قلبي خير علم وعيا سيّرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم سروعي في الكتاب وما لي اخترت عزمت من عتاب ودمي عن معصية كليتي واجعل كفي علي صالحين نيتي وابتلي ذكر مع الحلاوة وقتل تعليم وتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقي لي كان بامتلاء ظروف صلي صلاة بشكوري تسد مع سلام بغنائي يسد على الذي جعلتني الخديمة له ولي قد طلب تقديما سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتدي عني يا خيرا لم يرى لغيره ولسواه لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عذبت كل ما يسوني لا غيري ولي قلت أفضل الإله سلي صلاة لي تسفي عمري مع سلام مصلح لأمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عذبت عني كل شك ووهم فلفؤادي قد علما انبهم فلي صلاة تطرد الخيوب لغير ذاتي تكسب الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يزب التصنيرا لغير قدي ولساني والحروف ألا الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قتي يا من محا ما ساني بالحتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة تطرد الحسادة لغير نحوي تمنع الفسادة من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي واب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي من قتلات من بسر ولي سوايا سقطة ذات عذر سلي صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وابلي اليوم مباحات البصر واجعل حياتي للنبي خير بسر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني أبيض في رجب لغير ذاتي وقتن عجب صلي صلاة لتقلد سمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يصيب الأقدار يسون لي مقدر لي والدار على الذي قدمته في البري والباري قاجل عظيم البري سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وأبلغ صلى عليه الله في الآل وسهبي ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر سكور رافع الشميع في كل ما يدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد سلي صلاة لي تقلب القلوب مع سلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيره سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وليبقي مسافة سلوك يا مغنيا عن سلوك والملوك وليا بركة الإسراء وأن أكون بذر كل راء وليا بكونيك كل مرسل وجن حروفك في عالي رسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وبلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم سل صلاة لحياتي تؤمن من المكاره معني يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يواصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتذكر الذي هنا أقول يا خير من يمحل ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زند مكاتب لوجه مندرك بك ووسني للجنان ينزلك رافقتني مسيعا للجنة دار القرار والمنى والمنى جعلتك دار خليلا يا حبيب يا من خنيد بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفيتني ملكتني بسرتني كون لي منزلك البقاء بك وقعت لي بك ثقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منذري من خير منزل يوسف في نذري نفيت شكي وعدا وتهم إلى سواي لكسفت من بام يقودني ماك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وما تلفت منك يا رب فعل فصل عني بسلام ترمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل وجبي عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان الجميع عبادك الكرام يا خير السميع سل صلاة عمري تبثر بلنديان يا من لديه البصر مع سلام يدفع سقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل وقتي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجلبي على رجا أعراضي يا جاهل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد قلت بيني وبين كل ما لم تده لي فجد بالعلماء سلي صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمد مع سلام قائد أو سالي للخير في الغدو والآسال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي يا مأوايا ولي تقود مقتدى دعوايا قلت لي الخيور من دنياك وقلت لي ما رضا سنياك سقت المفاسد لخير ذاتي فقلت من أعظم في لذاتي سل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبزياج منك مع سلام لي يقلد اليقين تجعلني بي سرورا متقين على الذي يزور ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وحلبي بيني وبين سوء في أبد يا مصيب المسيء واجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زهزت فضلا لسواي النار فقلت للدرهم والدينار ولي فيك ليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا فقلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه منك عونا سل صلاة كل فاسج تسوق لغير ذاتي لي تدمر فسوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي سحت لي توحيدي لك برسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل أما به قد الاتصالا يلوق بودق انفصالا يا جاهل قد يا فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت المراد صلي صلاة بفلاح تسهد لي بسلام بصلاح يسهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم تد لي يا معين سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وزد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوزلت لي لقنتني فسدت لي لا سك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بالله أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني أذب به وليجد بعصمة ومد لي خيرا بغير صدمة أقل لي الملك وعني صليا مسلما على نبي وكل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنالتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبج مخاصما سلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام تارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبتني الكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل ولي أبي الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير عفج وغير كدري وليكن بالبسر يا ذا القدر ولي أب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتهليم في الآل وسبي ذوي الهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبتني تنبيا شاكر عليم باق إلي نفقاد بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبله وبعد قربانا سلي صلاة لي تقود دكما قد فاتني تملو قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات ما اقتتلي لي تكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني على الذي تسر حياتي وقلت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة الأراجل اسكت غرضا أسكن عقائدي في توحيدي وتحيي بطريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منذرا قد يتلي بسوري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بابتلي يوم كتابة نداء درا وياقوتا أدام في الأذى من اقبل شكر لوجهك الكريم يا من أيادي لدي ألن تريم بأن تسلي وأن تسلم أني على من في يبايع العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الآل والمآل وجل بي قطع يا شكور يا من له من انت شكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر وجعل شهورا لي عبادات حوت مهورا وجل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فانك لا تمين لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نويت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عمديتني بلق ذا يقين جملة ما لم تدلي يقيني لزد بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وسل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمال وأبلي سرق مع الوفاء والتقني نقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي صلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنعيت بالمغتار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وزنت لي سري في الدارين كما عصمتني من الحارين سل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وفض بي ذكر ورد لي جميع ما اختت لي مع رضاك يا سميع وفض فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيدي ودرني حقائق الأشياء يا مطربا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعد سر الحمى عن لومي جددت ترك العبد للتعظيم وكنت لي بالنثر والنظيم أقم لي رجاء في تركي وفي أغذي بلا نقد ولا مخوف لحقق رجاء في كل الآيات وجل حياتي من قبل الآيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذكر معلم وتبارك أيبي وانفع بما يدوم على عجبي وسل عني سلمدا وسلمي على وسيلتي شفيع سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وارضى بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بتكريم وعينك اجعلها أجل خيري بلا نحاج وخلت ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك رسول من لي بي توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وطرد بي إبريز تدا لا يريم لغير ذاتي حفيظ يا كريم وعينك اجعلني أزا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل اللوم سلي بتدلي من بلا نهاية أني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزر لي الدربيان عنك وعن وراج تذياج منك زدني علما ورضا وأدبا يا من قفاني سقا والودبا وزويداك أبدا إلى سوا ما ذرتي سقم لغير السوا وبي جد جنودا وداكا وزغل بغير جد عداكا وذكرت الدروع يا سميع يا واحدا تنخل الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدور وحلت بيني وبين من يدور بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بذكري سلي وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني الحدا والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة كل اللر تذرف إلى سواي بسلام يذرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بسادتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتعرج الذي يسوني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ود فيك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من درج القناس والجن والهدى محن والناس سلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يسملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من يجر كبدا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزاديا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أقلت لي رجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم سلي صلاة بسلام يسدى لي بفوز وسقان يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والحمل وللجنان ليقودان الأمم على الذي ينحل مدادي مسيعا بزرق والوداد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة بسلام يدفعان ما ساني لغير ذات ينفعان كل يدي في علن وسري لي يجودان بعلى سري على الذي تنخل قلامي بالمرح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل عموبي قد لغى لقتي يا من مغائبي بالحتي ما أوتان يقتل قتي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة ما أمنت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل فأبلي اليوم كمال العقل وزد بعقلي درء النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزفت ما دس العين فيه حيله يا مانع ينفيه صلي صلاة بسلام يطردان لغير زادي زاد ويرسدان وليتي إليك برضواني بلا مقاساج ولا عدواني على الذي تنخلع نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الظهر والدر النابي والدر عين وكلام وضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سوايا وسوى مغطير لي يا قائدا بفضل الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من ثانا مخويبي صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبي تعليم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل عظيم جاي العظيم عمري من غير ما يديك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فسكري مني تقبل يا منيل ذكري سلي صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سند يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمت وجهك الكريم أبدا بجرك عودي وبسري أبدا وقيت عمري الأزاء والقدر يا من بتبصير يا تجري القدر صلي صلاة بسلام يسعدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واجعل بي قط يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسفتني كسوا يريني من بهم وسنتني أن العادي وتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجناح تمنع الأسرار من التوجه إلي بالآيات مع سلام ليجود بآيات على الذي حط بجاه العظيم يا غير من نجي بدور النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قائلا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمال ومن يقبل مالك عرفي قائدة للبر والمعروف فما توجه اللغة والنقضي لعمري يا من ببسري يقضي وأيس سيطان من توجهي لأبدا يا من له توجهي فما عداك من إرادة الليات يسوءني يا من خمأني بآيات وجل عرفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد زبت بالعين بغير الدي إلي يا معين مزاديا لغير نعوي كلما يسوء أو يضر حيث علما سلي صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بختم في صدات عبادة لك وقمة له لوجه من على الورى فضل سيدنا محمد والآل وسهبي في العالي والمآل وعنيتي خيرا سافية يا من به ليا دمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أميتني أن ينعد والمرض ولدخل درد في غرض وكنت لي بما يديم بسري بسارة لنرك وبسري سلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل صدان على نبي محمد والآل وسهبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا سلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأنت كف الضير إلى سواي أبدا بكما جعلت محكما محكما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي الذكاء والولاية ولي اللين آية هبط كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شك يا ذكرك هب لي وتجد لي بمداد وتحمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام لجد العلوم النافعات يا خبير يا عليم وابتلي سرع ربي ساعة يا من كفاني كدرات ساعة أقتلي سرع في العلوم يا معطي التالف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميع سلي على العبد الرسول والنبي من سانني وليسفات نبي وسلما على مزاتي البلاء لغير ذاتي وآياتي قبلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليهب زكا أقرن في الخيور يا من حماني بالغيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا سلي صلاة باطني تجمل وظاهري والنيتي تكمل مع سلام ليخلد رغد وأمس ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب على شفيع ذي الجمال احمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل أوجه الأقدار والأوجالا إلى سوى النحوية والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سميا سلني صلاة لمرادي توصل بلا مثقة فأنت الموصل مع سلام لي صحيح الجسد مزدادا لغير نحو زعزد يا قائدا لما حمى أنفانيا وقلت لي غير جماد الثانية سلي صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات الملكات مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود ما يواسع العتن على الذي مدات ميرات الحرم لزاد تسور وهو منكر سيدنا محمد والآل وزهبي في الحال والمآل وملك النية وزفر عضياء أني أرفع حجة أني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه سل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البصر ما ساءه وجل مكانه البصر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من ولا حيث يكاد جماله سيد يا جميل واجمعي لؤ المنى وقيل لؤ اقمعي ملك غير الخلق مدى يبقى خلود فضله واتى سبقى سفيت قدمتي لافضل النبي وسانني وسان ما فيت نبي رفعت لله تعالى مد يدي بفيدي الذي لي مد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب لي النافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفهم ذات حيري لو سكوري أبدا على سهور وليجاد بزهور وتهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا سلي صلاة لي تقلد البسر تفدي إلى سواية تسرة عسر مع سلام يسرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسول احمد يا من بي ساغ لغير الكمدا وآله وسبي وزيبي كل مباه لسواي يسبي وقل يا الدار العظيم الأعظم يا من به أغزيت من تعزم بلا ملاقاة وغير كدري يا ذا الزمان والورى والغدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كالسدراج سل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى النحو ومن أساء على شجاع ذي سحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وازب الشيطان والمكايدا لغير النحو وفي كل كايدا وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سل صلاة ذات بكر خالدي مع سلام ليسون والدي عن ديق قبر وعذابي مع والدتي يا خير النقم على رسول عبدك المبسري رئيس كل ملك وبسري سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجلبي زين دام خيرا عبادة ليتقود الخيرا فاقبلوا مني كرما بجائما فاق خلائق الإله زي زمن عمو بي ما ساني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مهريا بدفعي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي بي عذايا منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وجل غنمي على الوسيلة سفيع سلمي العربي الهاسمي العالمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وأول كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكزا بالأفيدي ودور يحمي وعيالي تاليا وزول غير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لغير الضر قلت لي تمليكا ما سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والإجماع على الذي به خلقت كل ما خلقت عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل عبدك وحبك الخليل بجيد لا يكثر القليل وابلغ سعادة الدارين يا من كفى الحال كالنارين وابلغ توفيق في كل الآيات وجل آيات ولو خير آيات وابلغ الصور والأيام بشرا له وتقين اياما ووجه الفصول والسنين لبشره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا سل صلاتك التي لا تقتر ببال ذي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل السلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وادعني يا نافع بشكري عن صبر او حلم وكل مكريم واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي وادعني عن موجبات صبري وموجبات الحلم واذكر صبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم وصلاتي اهلي نجيم واجعل لي ارض مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاء واجعل عبادتي ندى عبادتي مقدرة تجلدا وابلي ربة معاصي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوي لك سكوري قبل يوم التروي وبعد فاقبل سكوري مني وارفع للعات العظيم عني مني سكور ارفع الى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من لا تكبر والتقديس بك انتهى لغيرنا ابليس يا من لا تقدم كالتمليك عزمتني من درر الملوك يا من لا الخلق كمال الامور كفيتني فضل الاذى كل امير يا نافعا بي كل من يزور أميتني ما درني وزير يا من لو كن فيكون يا مليك أميت كل يا المسقات سلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بسارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفرنة الناس مع عدو الكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا واتبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغير العدا بقهرك قاتلي نفسي قاتلي هواي والسوء والإضلال سقط للسواي منك تزودي إلى الجنات بما ليقتت من المنات زيت في الحرام والمكروه بعصمة منك ما تكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وان الخير حياتي قائدة وصلت لي مزرة الأبرار وقيتني مزرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا سلي صلاة تزيب الأمراض لغيرنا وتهلئ الأعراض مع سلام يذلئ القلوب ويجلب الرائب والخليب على الذي به تويت حني مزافة سلوك يا زلمني سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمال وسلب زغري لك يوم تروي يا من سقاني من فيوج مروي وقبله وبعده وسدلي بغير خير ورداك قبلي واربع رافي بذكور يا سكور يا خير من ناجى عبد بشكور ليس سلاك سواك يحصي يا باقيا ابقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعبيد حافظ قد سميا سلي زلاجا قد زفت من الكدر يا خالقا بإذني يجل القدر ما سلام من سواك لا يكون تهب لي بإمني كن فيكون على مزدازي زوين أطحابي لغير نهوي أبدا كالعابي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وفض بألي لا ما إذا لم يكن حج لغيري وتكن لي بكن وفض ياتي ستا يا حفيظ يا من له معنى يا واللفيظ وفض بستري العلوم النافعة وجل حياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من بفؤادي علما وابلغ الإبس بلا نسياني واعصم بي عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغني سميا سلي صلاة عن إداك تغني وعن سوى مغتتني يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا غديا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل واللي تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود العجب يا من عزمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أزب لخير ذاتي الخيوبا وقل لقلبي الفيد والخيوبا وأبلي اليوم بغير سلبي كن فيكون لما يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميعا سميا سلي صلاة جاوزت عقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يا أبو سريعا مع الحقيقة لنا زريعا إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على نبي ورسول سلمي العربي الهاسمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا سل صلاة تذيب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسف الغتاء ويجلب الرسوخ والغتاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسهبي في الآل والمآل وأبلي العلم سعيها والعمل الزالي الذي يكمن الأمل والمالي الملابي عرفة وقسائمي أبل المعرفة وانظر علي بركات الحرمي والجملة صغاري وهم حرمي وابن لي الإذن الحافظ حافظا الذكر بمبتكر أو لافظا وهب لي التوحيد والحديثا وهب لي التفسير وتهديسا وهب لي البرع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وعاذل الحقبقة واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ماهي الآفات والأكدار يا موتي الجيران بعد الدار سل صلاة بسلام تسمع بها سكوري والمنالي تجمع بها هذا عبد رسول في يدي يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل والنوير سهور والفصولا ليا كما وهبت للوصولا وليا نوير كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنام وتغنني بلفس النسيان لجت بسهود والحيان وتغنني بالأجر الحساب يا قائدا كلي باحتساب وتيب النفس وتيب للجنان ولي كوين المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وسكور يا خليف صلي صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إجلال يري العلواء على نبي ورسول الأتقى يا من بجاهه فتقت رتقى سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واجعل بجاهي عظيم نزمي يا من حماني عن دواعي الكزم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللم أجمعا وعندك اجعله لي كنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا واردد بأقي وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يمن حاني بالدر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم أخدي والقول والفعل من أهل نقدي واجعل وجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينخني ثبور سل صلاة كل سوء تدفع لغير نحو وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من ضرر الظفر والدر النابي على الذي وهب للكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وليهب بحق يوم عرفة وحق سائمه على معرفة يا من وهبت لي سهور والسنين ولي سواي سقط جالب أنين سل صلاة لي تكوين المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إقدامه أعلاني بلا أذن وكب من قراني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير سل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدخله والصلوات عليه زهزاد لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك ربي قولي يا ماحي تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن تقولي وبتثبت عن تحولي وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا سل صلاة قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينحو نحو يضر مع سلام يسرف الأسواء لغير ذاتي بك واللواء على الذي سيأتني خديما له به وقلت لي تقديما بجاهه وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واغرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود محما ذوي القلاء والنكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة الحباد والزهاد وهب لي تجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قراني واجعل توالي في أنوارا تنور ساتعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بالسلام عني كما ملكتني خير الكلام وجل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا سل صلاة لي تجمل جميع ما اغتدت لي لديك يا خير السميع مع سلام لي يزيد بسرى على المبصر البصير البصرى سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل ولسواي سق عناء الدنيا ودرد الأخرى أن التسنيا لك سكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك سكوري على البناء يا من حماني يا حني الحناء لك ذكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والضلال لك ذكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك ذكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك ذكوري على الأوتان يا من حماني عن الشيطان لك ذكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك ذكوري على الخيور بإثر والحلن والديور لك ذكوري على الكتاب يا منجلا وهب لي كتاب لك ذكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك ذكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعروف لك ذكوري على تقريب يا معي العدوان والتغريب لك ذكوري ربي من محرم لقدم ذي الحجة ختم الحرم سكتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد سكتك اللهم بالقلام يا مطيبا بأفضل الكلام سكتك اللهم بالصلاة يا ما حيات ما سقط القلاة سكتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام سكتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام سكتك اللهم بتحرك يا مدفا بمخجن للمعرك سكتك اللهم بسكون يا منزلا لجاد بالتسكين لك ذكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك ذكوري على كل سنة يا من تحالى عن منام وسنة لك ذكوري بلا انتهاء يا من له سير يزو انتهاء يا ربنا صلي صلاة عزمت على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وارفع بي سعي بسكن راقيا يا رافعا ليس يزال باقيا واجمع حروفي وتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقوت مددا قلت جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكمل الآمال قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحزان لم تنتني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صلي صلاة بسلام الأنتهاء لها على مسرى به للمنتهى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل عروف هذه المقدمة مقبولة مذكورة معظمة وفي فاج المندقى وأفئدة ذهب اجعلني سرورا زاجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة ما لاعتمى لي من منى وجمعة سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بي سهور والأيام لي سواهد قني الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروفي سافية وجل تلاوتي وقت يا أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القداء أبدا يا خير مقبوج بحب عبدا حبك لي قد زاد الفساد لخير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغيري ما اعتمى لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغذيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قدر سماء يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا تارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا جمعا سل صلاة تطرد الشيطان لغير ما لقطت أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ذر عيالي يا معين على نبي ورسول احمد من بعثه الى البرايا حمدا سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال وبكتاب دي فرح جنك اي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي اوتاني يا حاميا عن خيال الشيطان سل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على نبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وشد لي الدار بأني رادي عمن حما عن جسدي أمراضي وشد لي الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أهب وابتني الإخلاص في توحيدي مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مدى من زمني ما لي يديم بسري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزهد العدال غيري باجتهاد زهزات إبليس وموالاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أزفار تاتني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فسلسا مدا مسلما على في الآل وسب وزد بي علا إذ النبي ما يسره وما ينفعه في وهب للأقوام هب للنبي المبدئ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سهر وسنا عدبت في البر والبر وفي السر والجر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائق كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بسراج الكريم لديك يا ربي مزيد لا يريم يا ربنا صلي صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفاء ودادي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل ومن مداد قل له ما شاء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيج الكلام سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل ومن قلامي قل له تبصيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك الزائرة على الذي أعطيته ختاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل ومن قراطيس لا خج الخرد يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا سل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمت وقد خرجت مني عيوب بيضا فخرجت سيدنا محمد والآل وسعبه في الحال والمآل وقل من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسقية كل استكاء مع سلام مضية على الذي أعطيته سنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وقل من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره واصلح امري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات انك المعطي العليم واجعل جوارحي اوتان هداك الى الجنان سالمات من عداك يا رب لا صل صلاة جالبة الى رداك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه فسهبه مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وقل من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمد المختار نور جندك وآله وسهبه وتجعله جميع قدمة ردا تنجعله يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة صادقة خامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وارفع جميع الصلوات اليوم لك وجن من العداء واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين قدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزادئا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل وسب وأمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل دور مع سلام ذاهبة لنا سعادة ورضا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقودني الغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يسلي كل شر وسنة مع سلامك على المسافع من قاد لي مجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تسفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم لو بسارة تقدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك صمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب له يا رب من يوم الأحد على بشارة ندى كل أحد وجعل كتابتي مزايا قوتا لو وزينا يدريها قوتا يا رب لا صل صلاة بالسلام على الذي مع العناء والملام وقادني إليك يا رب بك وقتني بك لو بحبك سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وابلغ يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين لغير آفة وغير كدري يا من كفاني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول تاريخ إلا سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه درري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما بي تجيء ظلم على نبي ورسول أحمد والآل وسبب وقد في أحمد وجل خروفي كلها عباد يا من العباد والعباد وهب لخير خلق في قتل البسر يا خالق الجعد خير البصر وجل له يا ربي في سلاثة بما الدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به ذر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم ترى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي خسيرا نورا له محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومسبعا ما في كل ملك وبشري يقبض من ديج وبسري وجل عرفي لولا الذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة سافية صدور قوم مؤمنين سافية مع سلام تعرف مفاسدا لغيرنا وسوة وفاسدا على الذي بصر مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وفي الخميس أبلغ فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذيب من قصد ذريما فتسبوا إلى سواي سرمدا مع السلام لغيرنا يزب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزعزعوا لغيرنا الكفار كما مع الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهدج الأعداء تهديدا يدوم يسرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي الله وجه عتابا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم سبت وكل يوم يافعا من نبتي وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بأبو سراج الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا ألقى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الحجود في الآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباع يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أذكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق لي دائما مدد في الآل والسبب وكف ما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من تهدى أذكى صلاة لي تسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما مع سلام في جميع الآل وسهبك الدرر والآل يا سيدي يا مقتبى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة لي تجود بسفر لأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وسهب من غدا لهم مآل يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل وسهب ومن تعبدا أزكى صلاة من جل بسلام تطيب لي طوبى يا مقدار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار عبدي كما لغير أزال وبدي بغير الدل إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مسلم لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلا وقدرك العظيم قد أجلا رب كريم نافع قد جلا وقدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بالآل وسب وزاد مددي يا من لتذيقك قد سقى القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بالآل وسب بالأنثرام من بك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي أني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وسابك الغر وقاد للمرام ولي سواي النهي وسقاء كفى وما يحرم ارتقاء وجادلي بكثرة التلاوة والذكر وصلاة بالحلاوة وجادلي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بقيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعما بك علينا وأدام النعما وكلما سقت إليه قعدا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكفى أني سرمدا ما لا أحب أبك لي كان وساق جن أرب حتى أسير بزرع من وعرب ودمني إلى سحاب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنى وخد ذنبي وعيب يمحى وراد لي كل كنود جمحى وجاد لي بكون زنف من صفا لي أولي الأمة حيث كسفا وكفى أن جملة الرذايا به وساق لي به المذايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاتمته بشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره إني الضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا المعجزات بسلام الآل وسب المنزاد الظلام وكن لي الدر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.